بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. يقول المؤلف: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. علامات الخفض ثلاث، واحدة منها أصلية وهي الكسرة. في الخفض الكسرة، في علامات الخفض الكسرة. نحو: مررت بزيد، واثنان نائبان عنها وهي الياء. نحو: مررت بأخيك، والزيدين والزيدين. والفتحة نحو: مررت بإبراهيم. أحيانا قد تنوب الياء عن الكسرة، وقد تنوب الفتحة عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف مرة، هذا مرة بيانه، إلا أن الشيء الزائد في هذه المسألة أنه قيده بالمنصرف. المنصرف يعني الذي ليس ممنوعا من الصرف، الممنوع يعني بالرفع والنصب. قال: الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، وبالنصب قال: الاسم المفرد علامة نصبه الفتحة. ما ذكر المنصرف. أما بالكسرة قال: الكسرة تكون علامة بالجر في الاسم المفرد المنصرف. الصرف معناه التنوين، يعني في الاسم المفرد الذي ينصرف الذي ينون تكون علامة الجر فيه الكسرة. أما الذي لا ينصرف رح يجي معنا، تكون علامة الجر فيه الفتحة. هلأ منبين شوية كيف يعني الذي لا ينصرف. وجمع التكسير المنصرف، أيضا جمع التكسير المنصرف الذي ينون. أما الذي لا ينون يمتنع تنوينه، جمع التكسير الذي يمتنع تنوينه علامة الجر فيه الفتحة، مثل المفرد. الجمع جمع التكسير والمفرد الذي يمتنع تنوينهما علامة الجر فيهما الفتحة. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم علامة الجر فيه الكسرة. مررت بالهندات. فالاسم المفرد نحو: مررت بزيد والفتى. بزيد والفتى، الفتى علامة الجر كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعلف. وجمع التكسير نحو: مررت بالرجال والأسارة والهنود. الأسارة يقدر، الكسرة تقدر على الألف. أما بالهنود والرجال ظاهرة، رجالي هنودي كله جمع تكسير. الهنود جمع شوف هند. هند ومش هندات بيقولوا، وهنود. وهنود ما شاء الله، مثل زيد زيود وزيدون. وجمع المؤنث السالم نحو: مررت بالهندات. والمنصرف معناه الذي يقبل الصرف، والصرف هو التنوين. هذا هو هذا معنى المنصرف. لأن بتقول رجال أسارة، أسارة أسارة هي كانت تقبل لولا شو تقول أسارا، والهنود تقول هنود، مررت بهنود يقبل التنوين. جاءت هنود، رأيت هنودا. وللأسماء التي تقبل التنوين أو لا التنوين أو لا تقبله علامات تعرف بها تطلب من المطولات. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة والتثنية. مرت معنا: أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. والتثنية والجمع. وفي المثنى: مررت بالزيدين، ومررت بأخيك، ومررت بالزيدين. المثنى والجمع بالنصب والجر يكونان بالياء. يعني أن هذه المواضع الثلاثة تكون الياء فيها علامة على الخفض نيابة عن الكسرة. فالأسماء الخمسة نحو: مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. فكلها مجرورة بالباء، وعلامة الجر فيها الياء نيابة عن الكسرة. والتثنية بمعنى المثنى نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن الكسرة. مثل بالنصب. نعم. زيداي. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضحة هاي؟ نعم. شو يعني النون عوض عن التنوين؟ نعم. بالاسم المفرد بأخذه يكون نون ساكنة، ما هيك زيدون لا تكتب، أما هنا بالمثنى والجمع تكون نون تكتب. نعم. بالمثنى مكسورة، بالجمع مفتوحة. وشو بيكون إعراب الشيخ؟ ما لا محل، مثل التنوين هذا، هي هيك العرب يحكي. والجمع نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نفس الشيء. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني أن الاسم الذي لا ينصرف إنما يعرف إذا دخل عليه عامل الخفض. إذا دخل عليه شيء يوجب خفضه هذا عامل الخفض. نعم. الشيء الذي يؤثر فيه فيخفضه. تكون يعرف خفضه بشو؟ بالفتحة. أيوة، علامة الخفض فيه الفتحة. فيكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. نحو مررت بأحمد وإبراهيم. فكل منهما مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لأنه اسم لا ينصرف، أي لا ينون، لأن الصرف هو التنوين كما سبق ذكره. نعم. هلا يقال إبراهيم وإبراهيمي، بس مش إبراهيم يعني؟ لا، ما في بإبراهيمي، ما بيقول ما في. هلا بشرح. نعم. وللاسم الذي لا ينصرف أقسام كثيرة وله حدود وعلامات يعرف بها تطلب من المطولات، فإن المبتدئ يكفيه في أول الأمر أن يتصوره إجمالا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك 9 علل للمنع من الصرف. نعم. 9 أشياء إذا وجدت في الاسم يمنع من الصرف، إذا اجتمع 2 منها أو 1 من بينها تقوم مقام العلتين. يعني هناك 9 علل أحيانا تكفي علة واحدة منها لمنع الاسم من الصرف، وأحيانا لا بد من اجتماع علتين منها فيكون الاسم ممنوعا من الصرف. شو يعني ممنوع من الصرف؟ لا ينون. وتكون علامة الجر فيه إيش؟ الفتحة بدل الكسرة. العلة الأولى منتهى الجموع، شيء بسموه منتهى الجموع جمع. نعم. هو الجمع الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مفاتيح، مساجد. بتقول مررت بمساجد كثيرة، لا تقول مررت بمساجد كثيرة، لا ينون. وهون علامة الجر فيه الفتحة لأنه على وزن مفاعل. ألقيت بمفاتيح عديدة، لا تقول بمفاتيحي مفاتيح، إلا إذا أضيف، إلا إذا قلت مررت بمساجد البلد أو ألقيت بمفاتيحي أو مفاتيحك أو مفاتيح زيد. أما إن كان لم يضف ولم تدخله أل، علامة جره الفتحة. إن أضيف أو دخلته أل، علامة جره الكسرة كباقي كسائر الأسماء المفردة، كسائر الجموع التكسير. تقول مثلا مررت بالمساجد، ألقيت بالمفاتيح، لكن إذا لم يكن أل ولا أضيف تقول ألقيت بمفاتيح عديدة ومررت بمساجد كثيرة. فإذا الصرف هو التنوين، ممنوع من الصرف لا ينون، هذه بيريد لا ينون. لكن إذا كان على وزن منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل، علامة جره الفتحة إلا إذا دخلته أل أو أضيف، بيرجع الكسرة كالبقية. هاي العلة وحدها تكفي. إذا كان على وزن منتهى الجموع هذا وحده يكفي. العلة الثانية إذا كان مؤنثا، إذا كان الاسم مؤنثا بالألف مثل صحراء، تقول مررت بصحراء واسعة، مع أنه في الباء لكن علامة الجر الفتحة، إلا إذا أضيف أو دخلته أل، فتقول مررت بالصحراء أو بصحراء اليمن أو بصحراء نجد أو نحو ذلك. مثل أسماء، أو لا أسماء بشيء آخر، هلا بجمع مثل صحراء المؤنث بألف ممدودة أو مقصورة مثل سكرة. طيب حمراء، حمراء ممدودة، معنى ممدودة يعني ألف بعدها همزة بالتجويد، ما بيمدوها زيادة على المد الطبيعي، هذه اللي بيسموها الألف الممدودة. المقصورة يعني اللي بتنمد يقتصر فيها على حركتين مثل سكرة مثل عطشة. كله من هاتين العلتين تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف، بس في غيون. من جملة العلل أن يكون الاسم على وزن الفعل مثل أحمد على وزن أفعل، مثل يزيد، أصلا هو فعل زاد يزيد، مثل يزيد على وزن يفعل. الاسم إذا كان على وزن الفعل يمنع من الصرف، يعني علامة جره شو بيكون؟ الفتح. مررت بأحمد. نعم. هذا إذا كان في علة أخرى هلأ بنذكرهم. هلأ الأول اثنين ذكرناهم كل واحدة منها تكفي، هلأ لح أذكرهم لابد من اجتماع علتين. فإذا ذكرنا منتهى الجموع والمؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة، وذكرنا وزن الفعل أيضا، منها العلمية أن يكون اسم علم. لذلك أحمد يمنع من الصرف لأنه اسم علم وعلى وزن الفعل، اجتمعت علتان امتنع من الصرف. ومنها أن يكون فيه معنى الصفة مثل أحمر، تصفه بشو؟ بالحمرة، اجتمع فيه وزن الفعل ومعنى الصفة. مثل أكبر، اجتمع فيه الوصف بالكبر وكمان وزن الفعل اللي هو أفعل. ومن هذه العلل أيضا العجمة، يعني أن يكون الاسم غير عربي بالأصل مثل إبراهيم، يعقوب، تقول مررت بيعقوب. موسى، إذا أعربت مررت بموسى بتقول موسى اسم مجرور علامة جره الفتحة المقدرة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف لأنه اجتمعت فيه علتان، أنه اسم علم وأنه أعجمي منه عربي. ومما يمنع الصرف أيضا الذي في آخره، الاسم الذي في آخره ألف ونون زائدتان على وزن فعلان ومؤنثه على وزن فعلى، يعني إنسان بتقول بإنسان بتنون بتجر بالكسرة مع أنه آخره ألف ونون زائدة، الجذر تاعه هو الألف والنون والسين، لكن لأن مؤنث إنسان ليس إنسى. أما عطشان، فبتقول بعطشانة، مررت بعطشانة، بتقول بعطشان لأن مؤنثه على وزن فعلة. ثم فعلة أو فعلة يعني كلها على وزن فعلة عطشان. أيضا من جملة الذي يمنع الصرف التركيب، يعني أن تكون الكلمة ممزوجة مركبة بمزج كلمتين أصلا هما كلمتان مزجتا، مثل حضر موت، حضر وموت، حضر وموت، مثل مثلا بعل بك، بعل وبك، مثل معدي كرب، كل هذه الكلمات التي هي ممزوجة مركبة بمزج كلمتين هذا يقال له هذه علة يقال لها علة التركيب تمنع من الصرف. وبقي علة التي هي العدل. شو يعني العدل؟ يعني التغيير في الاسم، مثل عمر. عمر أصله عامر، عدل إلى عمر، لذلك تقول مررت بعمر ليس بعمر. لا يش لاجتماع علتين، العلة الأولى أنه والثاني العدل. فعمر وزحل، زحل معدول من زاحل، وهكذا. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف بسبب يعني العدل علة من علل منع الصرف. هلأ الذي يجمع هذه العلل التسع بيت شعر، إذا هيك صعب على الشخص تذكرها يجمعها بيت شعر: اجمع وزن عادلا، ركب بمعرفة، أنث وزد عجمة، فالوصف قد كمل. هذا بيتان، فالوصف قد كمل، لا بيت واحد. اجمع هيدا بدل على منتهى الجموع، ما هيك؟ هذا أريح لك. لقلنا مفاعل ومفاعيل. وزن هيدا وزن الفعل، مش قلنا من العلل وزن الفعل مثل أحمد. عادلا هيدا العدل مثل عمر. ركب هذا التركيب مثل بعلبك. أيوة. بمعرفة المراد بها العالمية. أنس يعني بألف ممدودة أو مقصورة مثل صحراء وعطشة. وزد ما بآخره ألف ونون زائدتان ومؤنثه على وزن فعلان فعلى. عجمة العجمة لإبراهيم. أيوة. فالوصف فيه معنى الوصف قد كملها يدي لتكميل البيت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وأياهم بكفل واحد من شيخ؟ هذه منتهى الجموع والتأنيث، هاتان العلتان كل واحد منهما تكفي بمفردها للمنع من الصرف. ماشي جيب؟ بارك الله فيك وفيك. هلأ إلى هنا. نعم. الله أعلم. بارك الله فيك. راجعون جيل. نعم. هول العلل والمنع من الصرف مهم. نعم. هلأ بالوقفة التانية سمع لك إن شاء الله.